بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان ما توقفنا عنده قبل الإجازة هو شروط الصلاة، صح؟ نعم. قلنا فيما سبق في أكثر من مناسبة إن الصلاة يتعلق بها أربعة أشياء، أي يتعلق بما ينبغي أن يفعل فيها أربعة أشياء. وقولنا بما ينبغي أن يفعل فيها، أي قد يفعل فيها وجوبا وقد يفعل فيها استحبابا. الأمر الأول يتعلق بالصلاة شروط، ويتعلق بالصلاة أركان، ويتعلق بالصلاة أبعاد، ويتعلق بالصلاة هيئات. شروط وأركان وأبعاد وهيئات. والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط والأركان أولا يتوقف عليها صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالشروط وإلا بالأركان. الفرق بينهما أن الشروط تكون قبل العبادة وتستمر فيها من أولها إلى آخرها، أما الأركان فهي أجزاء من العبادة تكون داخلها، أجزاء من العبادة تكون داخلها. وبالتالي ستر العورة مثلا شرط، ستر العورة شرط يكون قبل الصلاة، الطهارة شرط تكون قبل الصلاة وتستمر في جميع الصلاة، أما الركوع، السجود، قراءة الفاتحة، الاعتدال، هذه أجزاء في أثناء الصلاة. أما الأبعاد والهيئات فإنها سنن، لكن الأبعاد سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو، وأما الهيئات فسنن غير مؤكدة، وبالتالي إذا تركت فإنه لا يشرع لجبرها سجود السهو. هذا الفرق بين الأبعاد والهيئات. تقدم الكلام لو تذكرون عن الشروط، وقلنا الشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط تسمى شروط وجوب، وشروط الوجوب أربعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فرض على مكلف قد أسلم وعم حيض ونفاس سلم، هذه تسمى شروط الوجوب. شروط الصحة هي التي سندرسها اليوم، واضح؟ وهي التي أشار شروط الصحة، نعم سندرسها اليوم، نحن وقفنا في شروط الصحة، نعم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى فقال: فصل. وشروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. ذكر أن شروط الصلاة خمسة أشياء. في الحقيقة إن كلام المصنف ليس مرتبا بالشكل الجيد، واضح؟ ولذلك سنحتاج أننا نرتبها ثم نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم. نقول شروط الصحة: واحد، الطهارة من الحدث والخبث. اثنين، ستر العورة. ثلاثة، استقبال القبلة. شكرا. أربعة، دخول الوقت. هذه الأربعة تسمى شروط الصحة. طبعا هذه الأربعة تسمى شروط الصحة، لا تظن أن شروط الصحة فقط هذه الأربعة، شروط الصحة أكثر من هذا، شروط الصحة أكثر من هذا، لكن هذا لأننا في بداية طلب العلم ذكر لنا أربعة شروط فقط. حتى شروط الوجوب التي درسناها بعضها شروط صحة، فمثلا الإسلام، الإسلام شرط وجوب صح، لكن أيضا شرط صحة، فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة، بمعنى لا تجب الصلاة على غير المسلم كذلك لا تصح الصلاة من غير المسلم. التمييز مثلا، التمييز مثلا، أو بعبارة أخرى نقول العقل مثلا، شرط وجوب وشرط صحة، لا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح الصلاة من المجنون، إذن هو شرط وجوب وشرط صحة. أيضا النقاء من الحيض والنفاس، هذا شرط وجوب وشرط صحة، مرحبا، بمعنى أنه لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا تصح الصلاة من الحائض والنفساء، لكن على سبيل المثال البلوغ، البلوغ هذا شرط وجوب لكن ليس شرط صحة، بمعنى لو أن الصبي الذي لم يبلغ صلى تصح صلاته لكن لا تجب عليه الصلاة، فالبلوغ شرط وجوب فقط لكن ليس شرط صحة. إذن لابد أن تفهم أن شروط الصحة ليست هذه الأربعة فقط، ليست الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت فقط، ليس هذا فقط، بل حتى بعض شروط الوجوب هي في الأصل أو هي في الحقيقة شروط صحة. فالإسلام شرط وجوب وصحة، واضح؟ التمييز أو العقل شرط وجوب وصحة، النقاء من الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة، وهنالك أشياء أخرى مذكورة في المطولات لم تذكر في هذا المختصر، نتركها إلى أن ندرس المطولات إن شاء الله، واضح؟ إذن لو جينا إلى شروط الصحة وجدنا أن شروط الصحة كم؟ أربعة على الترتيب المختصر، لكن المصنف هنا عدها خمسة. كيف عدها خمسة؟ فصل بعضها عن بعض، وإلا في الحقيقة هي أربعة، تمام؟ يقول الشارح رحمه الله: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، الشرط معناه في اللغة العلامة، وهذا مر معكم في أصول الفقه، وشرعا ما تتوقف عليه صحة الصلاة، ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، ما تتوقف صحة الصلاة عليه. ما معنى ما تتوقف صحة الصلاة عليه؟ معنى ذلك أي لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، لا تصح الصلاة إلا به، ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها. ما معنى وليس جزءا منها؟ أي أنه خارج، خارج عن الصلاة. وقوله وليس جزءا منها لتعلم الفرق بين الشرط والركن، لأن الركن ما تتوقف عليه صحة الصلاة لكنه جزء من الصلاة، فالقيام تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها، الركوع تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها، السجود تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. إذن ما الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بينهما أن الشرط تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها، أما الركن فتتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها، هذا الفرق. فقال هنا: والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. وخرج بهذا القيد، ماذا يقصد بهذا القيد؟ يقصد بكلمة هذا القيد أي بقوله وليس جزءا منها. قال: وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. هذا الفرق بين الركن والشرط، أن الركن جزء من الصلاة، أما الشرط فليس جزءا منها. واضح إن شاء الله. إذن عندنا تعريف الشرط وتعريف الركن. طبعا عرف لك الشرط بتعريف يناسب الطالب المبتدئ، وإلا عندما درسنا في الأصول عرفنا الشرط بتعريف آخر، فقلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، صح؟ ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يكون شخص متطهرا وهو مصل أو غير مصلي. واضح؟ إذن هذا التعريف الأصولي، لكن هذا تعريف يناسب المبتدئ. قال: الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها، أما الركن فما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها إن شاء الله. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال: الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث. المصنف في المتن في الأعلى قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. عندما قال طهارة الأعضاء قد يفهم البعض أن المقصود الطهارة فقط من الحدث الأصغر، لأن الأعضاء ليست كل البدن. واضح؟ لو كان قال طهارة البدن من الحدث كان أفضل، لأنه سيشمل جميع البدن، سيشمل الطهارة من الجنابة والطهارة من الحدث الأصغر. ولذلك قال الشارح، انظر لعبارة الشارح، قال: الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر، حتى تفهم أن المطلوب أن يتطهر من الحدثين، أن يتطهر من الحدث الأصغر وأن يتطهر من الحدث الأكبر. فلا يكفي أن يتطهر من أحد الحدثين، بل لا بد أن يتطهر منهما معا. فقال: الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. ما معنى عند القدرة؟ عند القدرة أي عندما يكون قادرا على الطهارة. تفهم من هذا أنه لو كان عاجزا عن الطهارة فإنه لا يجب عليه التطهر ويصلي على حالته ولا تسقط عنه الصلاة. ولذلك قال الشارح: طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، أما فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هذا هو عاجز عن الطهارة. ما معنى فاقد الطهورين؟ ما هما الطهوران؟ أو ما هما مادة التطهير؟ مادة التطهير الماء والتراب. الماء يستعمل في الوضوء والغسل، والتراب يستعمل في التيمم. فلو كان شخص لا يجد ماء ولا يجد ترابا، كشخص سجن مثلا في داخل قفص من حديد، تمام، أدخل في قفص من حديد ليس عنده لا ماء ولا تراب، هذا يسمى فاقد الطهورين. هذا الشخص فاقد الطهورين، الذي لم يجد الماء ولم يجد التراب، إذن لا يوجد في حقه شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، كيف يصلي؟ كيف يصلي فاقد الطهورين؟ نقول يجب عليه أن يصلي بحسب حاله، ثم بعد ذلك إذا وجد الماء وجب عليه الإعادة، وإذا وجد التراب هنالك تفصيل. فاقد الطهورين هذا قد يكون محدثا حدثا أصغر، وقد يكون محدثا حدثا أكبر. انتبه معي، فاقد الطهورين، عرفنا ما معنى فاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين هو شخص لم يجد لا ماء ولا ترابا، واضح؟ هذا الشخص قد يكون محدث، أي محدث حدث أصغر فقط، وقد يكون محدث حدث أكبر، قد يكون محدث حدث أصغر وقد يكون محدث حدث أكبر، يعني قد يكون جنب وقد يكون صاحب حدث أصغر. إذا كان هذا الشخص محدثا حدثا أصغر فإنه يصلي، وعندما يصلي فإنه يصلي، وعندما يصلي تمام يجوز له أن يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. انتبه لهذا، هذا فقط مثل حتى تعرف الفرق بين هذا وهذا. أما هذا عندما يصلي فإنه يقرأ الفاتحة فقط، ولا يجوز له قراءة سورة بعدها. طيب من يقول لي لماذا؟ لماذا هذا لا يجوز له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة وهذا يجوز له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ لماذا؟ لماذا فاقد الطهورين إذا كان حدثه حدثا أصغر يجوز له عندما يصلي يقرأ الفاتحة وسورة، بينما هذا الذي عليه حدث أكبر يقرأ الفاتحة فقط ولا يجوز له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لماذا؟ تفضل. لأن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. المحدث حدث أصغر هل يجوز له قراءة القرآن؟ المحدث حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن، الجنب لا يجوز. طيب إذا كان لا يجوز له قراءة القرآن كيف جاز له قراءة الفاتحة؟ نقول جاز له قراءة الفاتحة للضرورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. أما قراءة غير الفاتحة فهذا مستحب ولا ضرورة إليه، هذا ليس أو لا ضرورة إليه فلا يقرأ، واضح؟ أما هذا المحدث فيجوز له قراءة القرآن، وبالتالي له أن يقرأ الفاتحة وله أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. اتضح؟ اتضح هذا؟ قال لكم هنا، طبعا هذه مسألة ليست مذكورة هنا، فقط لتنتبه الفرق، لينتبه إلى الفرق بين فاقد الطهورين إذا كان محدثا حدثا أصغر، وبين فاقد الطهورين إذا كان جنبا. تمام؟ قال هنا أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه، يعني يصلي فاقد الطهورين على حسب حاله ومع ذلك تجب الإعادة عليه. تمام؟ ثم قال: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. النجاسات قد تكون معفوا عنها وقد تكون غير معفو عنها. أمسح أمسح. تذكرون عندما درسنا من قبل أن تذهبوا إلى الإجازة، قلنا النجاسات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى نجاسة عينية وإلى نجاسة حكمية، صح؟ وقلنا أيضا إن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى نجاسات مغلظة ونجاسات متوسطة ونجاسات مخففة، صح؟ وقلنا أيضا إن النجاسات تنقسم إلى قسمين أيضا، إلى نجاسات معفو عنها ونجاسات غير معفو عنها، واضح؟ لم نكتب هذا، لكن ذكرنا هذا في أثناء الشرح. فنقول النجاسات تنقسم إلى قسمين: إما نجاسة غير معفو عنها أو نجاسة معفو عنها. ما معنى معفو عنها؟ أي أنها لا تمنع من صحة الصلاة، لو صلى الإنسان وهي فيه فإن صلاته صحيحة، لأنها وإن كانت نجاسة إلا أنها معفو عنها، تمام؟ طبعا العفو هذا قد يكون في الصلاة وقد يكون في الماء، بمعنى أن هذه النجاسة لو وقعت في الماء يعفى عنها، بمعنى لا تنجس الماء. هذه النجاسات المعفو عنها لها ضابط أو قاعدة. قال الفقهاء: كل ما يشق الاحتراز عنه فهو معفو عنه. كل ما يشق الاحتراز عنه، كل ما لا تستطيع الابتعاد عنه فإنه يعفى عنه من النجاسات بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا تغير الماء، طبعا هذا الشرط خاص بالماء، ألا تغير الماء. الشرط الثاني: ألا تكون بفعل الإنسان، ألا يكون الإنسان هو الذي تعمد فعلها. مثلا قلت لكم فيما سبق في الماء: لو أنه أخذ ذبابا ميتا ووضعه في الماء فإنه ينجس الماء، لماذا؟ لأنه تعمد ذلك، بخلاف ما لو سقط الذباب بنفسه إلى الماء، تمام؟ إذن الشرط الثاني: ألا تكون بفعل الإنسان. الشرط الثالث: ألا تكون النجاسة من مغلظ. ما معنى من مغلظ؟ يعني من كلب أو خنزير. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن هذه النجاسة معفو عنها، واضح؟ هذا طبعا هذه الشروط الثلاثة غالبا أو أغلبية، ليست دائمة. إذن نقول النجاسات المعفو عنها كل ما شق الاحتراز عنه، بشرط ألا يغير وألا يكون بفعل الإنسان وألا يكون من مغلظ. هذه النجاسات يعفى عنها في الغالب، إذا لم تكن كذلك فهي نجاسات غير معفو عنها، تكون في القسم الثاني. بمعنى إذا كانت النجاسات تغير فإنها غير معفو عنها، إذا كانت النجاسة بفعل الإنسان فإنها غير معفو عنها، إذا كانت النجاسة من حيوان مغلظ ككلب أو خنزير فإنها غير معفو عنها، واضح؟ يقول هنا طبعا أيضا مر معنا لو تذكرون أننا قسمنا النجاسات إلى ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم الرابع يتعلق بالنجاسات. قلنا النجاسات المعفو عنها على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يعفى عنه في الماء فقط، القسم الثاني ما يعفى عنه في البدن فقط. القسم الثالث ما يعفى عنه في الماء والبدن. أما الذي يعفى عنه في الماء فقط فهو ميتة ما لا نفس له سائلة، هذا يعفى عنه في الماء فقط. يعفى عنه في الماء بشرط ألا يغير الماء، ويعفى عنه أيضا بشرط ألا يكون بفعل الإنسان، تمام؟ ما يعفى عنه في البدن فقط مثل الدم والقيح على تفاصيل في ذلك. ما يعفى عنه في الماء والبدن النجاسة التي لا يدركها الطرف. ما معنى لا يدركها الطرف؟ ما معنى الطرف؟ البصر المعتدل، أحسنتم، البصر المعتدل. كل هذا مر دراسته معنا، وهذا فقط تجديد للمعلومات، واضح؟ قال وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان، وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا، يعني سيذكره مرة أخرى بعد قليل. ثم قال والثاني، أي الثاني من شروط الصلاة، ستر لون العورة عند القدرة. ستر لون العورة، الواجب في ستر العورة أن يستر اللون، واضح؟ الواجب في ستر العورة أن يستر اللون فقط. أما ستر حجم العورة فليس واجبا لكن مستحب. بمعنى لو لبس الإنسان ثوب رقيق أبيض رقيق يمكن أن يرى من خلاله لون البشرة وصلى بذلك الثوب، كما لو لبس قميص أبيض شفاف مثلا وصلى بذلك القميص، من خلال هذا القميص يمكن أن تلاحظ لون البشرة، لا تصح الصلاة بذلك. لكن لو لبس الإنسان ثوبا ضيق على العورة مثلا ويظهر حجمها لكن لون البشرة لا يرى، نقول صلاته صحيحة مع الكراهة. إذن ما الواجب؟ هل الواجب ستر حجم العورة أو الواجب ستر لون العورة؟ نقول الواجب أن يستر لون العورة، أما الحجم فستره مستحب ليس بواجب. يعني يستحب أن يكون الثوب واسعا، أما إذا كان الثوب ضيقا بحيث أنه يحجم العورة فإن هذا مكروه وليس مبطلا للصلاة. أما إذا كان الثوب رقيقا يظهر منه لون البشرة فإن هذا لا تصح الصلاة فيه. ولذلك قال لكم هنا والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة، يعني يجب عليه أن يستر العورة حتى وإن صلى في مكان خالي ليس فيه أحد. نفترض أنه في البيت لوحده لا يوجد أحد في البيت، وأغلق الباب على نفسه أو أغلق على نفسه باب الغرفة وصلى عاريا لا تصح صلاته، يجب عليه أن يستر العورة حتى ولو كان خاليا، بل حتى ولو كان في ظلمة يجب عليه أن يستر العورة. ولذلك قال ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة، فإن عجز عن سترها صلى عاريا. إذا لم يجد الإنسان ما يستر العورة، لم يجد ثوبا يستر به عورته مثلا، صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ولا إعادة عليه، واضح؟ هذه من المسائل التي قد يحتاج إليها بعض الناس في بعض السجون. عندما سجن بعض الشباب في سجون بعض المجرمين، سواء سجون الولايات المتحدة غوانتنامو أو غيرها، كانوا يتعرضون لعقوبة التعري، يعرونهم وأحيانا يستمر التعري ليوم أو يومين أو ثلاث. فتأتيهم مثل هذه المسألة، كيف يصلون في هذه الحال؟ هؤلاء لم يجدوا ما يسترون به عوراتهم، كيف يصلون؟ وربما كل واحد منهم في سجن على حدة، كيف يصلون؟ فمثل هذه المسألة قد يحتاج إليها. ولذلك قال هنا: فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود، يعني لا يكتفي أنه يفعل هكذا راكعا وهكذا ساجدا، لا يكتفي بهذا، بل يجب عليه أن يتم ركوعه وأن يتم سجوده ولا إعادة عليه. واضح؟ ولا إعادة عليه. ثم قال: ويكون ستر العورة بلباس طاهر، هذا واضح. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه، أما سترها عن نفسه فلا يجب، لكن يكره نظره إليها. نعم. نقول: ستر العورة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. متى يكون ستر العورة واجبا؟ يكون ستر العورة واجبا في الصلاة، ويكون ستر العورة واجبا أمام الناس الذين ينظرون إليه. واضح؟ في هذه الحالات يكون ستر العورة واجبا. متى يكون ستر العورة مستحبا؟ يكون ستر العورة مستحبا في المكان الخالي، بمعنى لو كان مثلا في غرفته خاليا لا يوجد أحد، مغلق على نفسه باب غرفته، يكون ستر العورة مستحبا ليس واجبا. واضح؟ يكون ستر العورة مستحبا أمام زوجته مثلا، لأنه يجوز لها أن تنظر إليه كما يجوز له أن ينظر إليها. مرة في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فستر عورته أمام زوجته مستحب ليس واجبا. تمام؟ ستر عورته أمام من لا ينظر إليه أيضا مستحب، كأن يكون الشخص أعمى مثلا، هذا لا ينظر إليه، ستر عورته في هذه الحال أيضا مستحب ليس واجبا. إذن هذه مواضع يكون فيها ستر العورة مستحبا. متى يكون ستر العورة مباحا؟ قلت لكم هنا ستر العورة مستحب في المكان الخالي، بمعنى أنه إذا كان في خلوة مستحب إلا لحاجة، فلو احتاج في المكان الخالي لكشف عورته فإنه يكون مباحا. إذن نقول: ستر العورة في المكان الخالي لحاجة هذا مباح. واضح أو لا؟ واضح. إذن صار ستر العورة قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. تمام؟ نعيد قراءة كلام المؤلف رحمه الله. قال: ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس. قال: ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس. تفهم من هذا الكلام أن ستر العورة في الصلاة واجب، وسترها عن الناس أيضا واجب. ثم قال وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه، وأما سترها عن نفسه فلا يجب، أي ستر العورة عن نفسه ليس واجبا لكنه يكره نظره إليها، نقول يكره نظره إليها من غير حاجة، أما لو كان هنالك حاجة فيباح نظره إليها. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمح، وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها، وعورتها في الخلوة كالذكر. انتبه معي، قال عورة الذكر ما بين سرته وركبته، هذه عورة الذكر في الصلاة، عورة الذكر في الصلاة ما بين السرة والركبة، أما عورة الذكر أمام النساء فالمعتمد في المذهب أن عورة الذكر أمام النساء جميع البدن، واضح؟ وأما عورة الذكر في الخلوة فالسوءتان فقط. إذن نقول عورة الذكر لها ثلاثة أقسام أو لها ثلاث حالات، إما أن تكون في الخلوة، وإما أن تكون في الصلاة، وإما أن تكون أمام النساء الأجنبيات. كم هذه؟ ثلاث حالات. إذن نحتاج أن نكتب هذا. نقول عورة الذكر إما أن تكون عورة الذكر السوءتان فقط، وإما أن تكون عورته ما بين السرة والركبة، وإما أن تكون عورته جميع البدن، واضح؟ متى تكون عورته السوءتان؟ في الخلوة. تمام. متى تكون عورته ما بين السرة والركبة؟ في الصلاة، صح؟ أمام الرجال، صح؟ أمام الرجال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، صح؟ أيضا أمام النساء المحارم، أمام النساء المحارم عورته ما بين السرة والركبة. تمام. طيب عورته جميع البدن متى؟ نقول أمام النساء الأجنبيات. هذا هو المعتمد في المذهب، في خلاف لكن هذا هو المعتمد في المذهب، أن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات جميع البدن. ليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يغطي جميع البدن، لا، إنما المقصود بالعورة هنا أي أنه لا يجوز لهن النظر إلى جميع البدن. فالعورة لها معنيان، العورة كما سيأتي، العورة لها معنيان، المعنى الأول ما لا يحل النظر إليه وهو المقصود هنا، المعنى الثاني ما يجب ستره، فالمقصود أن عورة الرجل جميع البدن أمام النساء الأجنبيات أي أنه لا يجوز للنساء الأجنبيات النظر إلى جميع بدن الرجل، إلى جميع حتى إلى الوجه مثلا. النووي وهذا المعتمد يقول المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى يد الرجل، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى قدم الرجل، لا، لأن الله عز وجل أمرهن بغض البصر كما أمر الرجال بغض البصر، وهذا هو المعتمد في المذهب. طبعا هذا ربما البعض يقول هذا أول مرة نسمع بهذا، لكن هذا هو المعتمد في المذهب الشافعي. في قول آخر في المذهب الشافعي يقول إن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما بين السرة والركبة فقط. في قول ثالث في المذهب يقول إن عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات ما يبدو عند المهنة، وهذا يكاد يكون قول وسط. كيف يعني ما يبدو عند المهنة؟ يعني مثلا الغالب أن الرجل عندما يعمل تظهر منه الذراعين، يظهر منه الرقبة، الرأس، يظهر منه الساق والقدم. يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى هذه الأشياء، أما ما زاد عنها لا يجوز. هذه ثلاثة أقوال في المذهب، لكن المعتمد هذا، أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل. واضح؟ إذن صارت عورة الذكر على ثلاثة أقسام، إما أن تكون السوأتين فقط هذا في الخلوة، وإما ما بين السرة والركبة في ثلاثة مواضع، في الصلاة أمام الرجال عند النساء الأجنبيات، وإما أن تكون جميع البدن على المعتمد وهذا أمام النساء الأجنبيات، وهنالك قولان آخران. تمام؟ إن شاء الله. قال هنا وعورة الذكر ما بين سرته وركبته. طبعا لما قال وعورة الذكر المقصود هنا عورة الذكر أي في الصلاة، هو يتكلم على هذا، ما بين السرة والركبة، هو يتكلم على هذا الموضع. قال وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمه. انتبه، كذا الأمه أي في الصلاة، فالأمه في الصلاة أيضا ما بين السرة والركبة، أما الأمه خارج الصلاة فعورتها عورة الحرة كما سيأتي. تمام؟ فقال وكذا الأمه وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين. انتبه، عورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه وما عدا الكفين، ما عدا الوجه والكفين. لما يقول الفقهاء الوجه، هذا الوجه إلى هنا، هذا يجب عليها أن تستره. فالمرأة عندما تضع الخمار وتضع الخمار إلى هنا ويظهر هذا لا تصح صلاتها. طبعا هذا يعني مما لا يمكن أن تقول فيه خلاف هنا وهناك، فالفقهاء مطبقون على أن المرأة يجوز لها فقط كشف الوجه والكفين فقط، حتى القدمين قالوا يحرم على المرأة كشفهما. وبالتالي حتى هذا لا يجوز لها أن تكشفه، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من شعرها، بل قال الفقهاء يجب عليها أن تستر جزءا من وجهها الذي لا يتم ستر الرأس إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مما تخطئ فيه كثير من النساء. فقال لك هنا وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين فقط، الكفين إلى الكوعين فقط، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز كشفه، بل ولا تصح الصلاة إذا انكشف، يعني إذا كشفته عمدا لا تصح الصلاة، وإذا كشفته ليس تعمدا وإنما انكشف لحاله فإن غطته سريعا لا تبطل، وإن لم فإن الصلاة تبطل. تمام؟ فقال هنا وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها. أيوة، عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها، بمعنى أنه يجب عليها تغطية جميع بدنها بما في ذلك الوجه، هذا هو المعتمد أيضا، هنالك قول آخر في المذهب أو وجه أن الحرة يجوز لها كشف الوجه، لكن المعتمد أن عليها تغطية الوجه. وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحرة لها أربع عورات. الذكر كم قلنا له؟ ثلاث. الحرة كم؟ أربع. نكتبها الآن. الأولى ما بين السرة والركبة، الثاني ما يبدو عند المهنة، الثالث جميع البدن عدا الوجه والكفين، الرابع جميع البدن. العورة الأولى ما بين السرة والركبة أمام محارمها وأمام النساء المسلمات، عورتها أمام محارمها ما بين السرة والركبة، كذلك أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، تمام؟ ليس طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان يبقى متكشفا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود إن هذا هو المقدار الذي يجب ستره، تمام؟ عورتها أمام النساء الأجنبيات أي أمام النساء الكافرات، عورتها أمام النساء الكافرات ما يبدو عند المهنة فقط، يعني عندما تكون المرأة في البيت مثلا تعمل تطبخ تنظف في الغالب أنه يظهر منها مثلا كما قلت من قبل الذراعين، يظهر منها الذراعان، يظهر منها الرقبة، يظهر منها الوجه، يظهر منها جزء من الساق والقدم. إذن نقول هذا الذي يبدو عند المهنة أي عند الخدمة عند التنظيف عند الطبخ هو الذي يجوز أن تراه الكافرة، لا يجوز للكافرة أن تنظر إلى أكثر من ذلك، واضح؟ طيب، عورتها جميع البدن عدا الوجه والكفين متى؟ هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، في الصلاة يجب أن تستر جميع البدن عدا الوجه والكفين إلا إذا كانت صلاتها بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي الوجه والكفين. عورتها جميع البدن متى؟ أمام الرجال الأجانب، واضح؟ هذا تفصيل العورات على المذهب الشافعي، سواء في عورات الذكر السابقة أو في عورات المرأة. قال هنا انتبه لهذا الكلام، قال وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين. على ماذا يتكلم؟ على أي حالة يتكلم؟ يتكلم على الحالة الثالثة هنا، تمام؟ ثم قال أما عورة الحرة خارج الصلاة، يعني أمام الرجال الأجانب، فجميع بدنها قال وعورتها في الخلوة كالذكر. انتبه معي، قال وأما عورة الحرة خارج الصلاة، عورة الحرة خارج الصلاة جميع البدن، صح؟ ومثل الحرة هنا الأمة عورتها خارج، عورة الأمة أمام الرجال أيضا جميع البدن، عورة الأمة أمام الرجال جميع البدن، واضح؟ مثلها مثل الحرة. على كل حال هذا استطراد. الذي يهمنا الآن أن نعرف عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة. ما زاد على ذلك ليس هذا محله. ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله، قال: والعورة لغة النقص، وتطلق شرعا على معنيين. تطلق شرعا على ما يجب ستره، وهو المراد هنا، أي وهو المراد في شروط الصلاة، وتطلق على ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح، وسنذكره إن شاء الله في كتاب النكاح. إذن العورة لها معنيان: يطلق أو تطلق العورة على ما يجب ستره، وتطلق العورة على ما يجب أو على ما يحرم النظر إليه. يعني قلت لك مثلا حتى يتضح لك أكثر، قلت لك هنا الحرة في المعتمد يجب عليها ستر جميع البدن، صح؟ هذا المعتمد. في وجه آخر، في وجه عند الشافعية، يعني في رأي آخر عند الشافعية، أنه يجب عليها ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين. يعني يجوز لها كشف الوجه والكفين على هذا الرأي. هذا ليس هو المعتمد، واضح؟ على هذا الرأي يجوز لها كشف الوجه والكفين، ومع ذلك قالوا نجوز لها كشف الوجه والكفين ولا نجوز للرجال النظر، أصحاب هذا الرأي، واضح أو لا؟ لكن كما قلت لك هذا ليس هو المعتمد. المعتمد أنه يجب عليها ستر جميع البدن، تمام؟ إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: والثالث الوقوف على مكان طاهر. الثالث الوقوف على مكان طاهر، هو جعل هذا الثالث شرطا مستقلا، ويمكن أن تجعل الثالث داخلا في الشرط الأول، واضح؟ هو جعل الثالث شرطا مستقلا، ويمكن أن تجعل الثالث داخلا في الشرط الأول، وبالتالي تبقى الشروط أربعة وليست خمسة. قال: والثالث الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه عندكم بعض، صح؟ عندكم بعض، خطأ، هذا فاعل مرفوع، لا أدري لماذا فعل هذا. قال: فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. إذن نقول من شروط الصلاة أن الشخص لا يلاقي النجاسة، والمقصود لا يلاقي النجاسة أي مع المماسة. أما إذا كان يلاقيها بمعنى يحاذيها دون مماسة فإن صلاته صحيحة. وأضرب لك مثالا مثلا حتى تتضح الصورة أكثر. نفترض على سبيل المثال أن هذا الشخص يسجد هكذا، تمام؟ في هذا المكان توجد نجاسة، لكن هو لا يمسها، يضع يديه متباعدتين، النجاسة تحاذي يعني تقابل صدره لكن دون ملاقاة، دون مماسة، هذا صلاته صحيحة. فقول المؤلف هنا، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة، نقول إذا كان يلاقي مع المماسة. أما إذا كان يلاقي بدون مماسة الصلاة صحيحة. تضح لكم أم لا؟ واضح؟ نعم. أمر آخر، إذا كان هنالك نجاسة في المكان فأخذ ثوبا أو بساطا ففرش عليه ثم صلى على البساط الطاهر فإن الصلاة صحيحة، لأنه حينئذ لا يمس النجاسة. إذن الذي تبطل به الصلاة أن يحصل مس للنجاسة، ملامسة للنجاسة. أما إذا لم تحصل ملامسة للنجاسة فالصلاة صحيحة. قال: والثالث الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. قال: والرابع العلم بدخول الوقت أو ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح أن تقدم الصلاة على وقتها، فمن صلى صلاة قبل وقتها فصلاته غير صحيحة. ولا بد على الشخص أن يعلم بدخول الوقت، بمعنى أن يرى بنفسه مثلا أن الوقت قد دخل، فيرى مثلا في صلاة المغرب أن الشمس قد غربت، ويرى في صلاة العشاء أن الشفق الأحمر قد غاب، وغير ذلك مما مر معنا دراسته. فإذا تيقن أن الوقت قد دخل فيجوز له أن يصلي. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم، العلم بدخول الوقت. المرتبة الثانية أنه يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل. فقال هنا: العلم بدخول الوقت أو ظن دخوله بالاجتهاد. كيف بالاجتهاد؟ الاجتهاد قد يكون اجتهاد بورد أو اجتهاد بدراسة. فمثلا هذا الشخص معتاد أنه إذا صلى صلاة العصر ثم قرأ 5 أجزاء من القرآن الكريم كل يوم بين العصر والمغرب مقدار 5 أجزاء من القرآن الكريم، هذا يسمى اجتهاد بالورد، له ورد من القرآن فيمكن أن يعتمد عليه. جرب هذا 10 مرات، يصلي العصر يقرأ 5 أجزاء من القرآن يدخل وقت المغرب، واضح؟ صار هذا غالب ظنه أنه إذا قرأ 5 أجزاء من القرآن بعد صلاة العصر أنه ينتهي مع دخول وقت المغرب. إذن نقول هذا صلى باجتهاد، إذا صلى بهذا نقول هذا صلى باجتهاد، تمام؟ إذن الإنسان إما أن يعلم دخول الوقت أو يغلب على ظنه أن الوقت دخل. فإذا علم دخول الوقت أو غلب على ظنه أن الوقت دخل فصلى، صحت صلاته، صحت صلاته إن وقعت في الوقت، واضح؟ أما إذا كان الإنسان اجتهد في الوقت وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل فصلى، وبعد أن صلى تبين له أن الوقت لم يدخل، فما الحكم؟ واضح المسألة؟ شخص اجتهد وغلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل فصلى المغرب، وبعد أن صلى المغرب تبين له أن الشمس لم تغرب، ما الحكم؟ يعيد الصلاة ولا يعيد؟ يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة مع أنه صلى بغلبة الظن؟ نقول يعيد الصلاة لأن عندنا قاعدة فقهية تقول: لا عبرة بالظن إذا بان خطأه. هذا الظن الذي اعتمده تبين خطأه الآن، وما دام أن الخطأ قد تبين فإن ذلك الظن لا عبرة به، واضح؟ إذن نقول: من اجتهد فغلب على ظنه أن وقت الصلاة قد دخل فصلى، ثم تبين له أن الصلاة لم يدخل وقتها، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن القاعدة الفقهية تقول: لا عبرة بالظن إذا تبين خطأه. جيد، ممتاز. عندنا شخص آخر، الأول كان اسمه زيد، الثاني اسمه عمرو. عمرو هذا صلى هكذا دون أن يعلم ودون أن يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، صلى هكذا، يعني لا حصل عنده علم ولا حصل عنده اجتهاد يغلب الظن بدخول وقت الصلاة، صلى مباشرة. وصادف أن صلاته وقعت بعد دخول الوقت لكن دون علم ولا ظن، هل تصح صلاته؟ ما رأيكم؟ تصح أو لا تصح؟ صلى مباشرة دون اجتهاد ومن باب أولى دون علم، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الذي يقول تصح لماذا؟ والذي يقول لا تصح لماذا؟ الإجازة هذه مشكلة، سببت راحة، لابد من إعادة النشاط. لا تصح، لماذا لا تصح؟ لأن يقول لأن من شروط الصلاة أن يعلم أو يظن دخول الوقت، وبالتالي هذا لم يعلم ولم يظن فلا تصح. جيد، هذا رأي، ما رأيكم؟ تصح أو لا تصح؟ هو صلى في الوقت، طبعا هو صلى في الوقت، لكن لم يكن عنده علم ولم يكن عنده غلبة ظن وصلى في الوقت، نقول أيضا لا تصح. واضح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ سأقول لك الآن، لأن عندنا قاعدة فقهية مهمة تقول العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لكن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. انتبه، اكتب هذه القاعدة مهمة، العبرة في العقود. ما معنى في العقود؟ ما معنى في العقود؟ في البيع والشراء والإجارة، العقود يعني. العبرة في العقود بما في نفس الأمر، تمام؟ لا بما في ظن المكلف. أما العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف، واضح وغير واضح؟ أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال لهذا ومثال لهذا، لأن هذا هو في القواعد الفقهية سيأتي معكم، لكن فقط من أجل أن تفهموا المسألة فهما جيدا. أنا بعت سيارة أبي، أظن أن أبي لا زال حيا، بعت سيارة أبي أظن أن أبي لا زال حيا، السيارة أملكها أنا؟ لا، يملكها أبي، كنت أظن أن أبي لا زال حيا، هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز، لأنني سأبيع ما لا أملك، صح؟ فبعت السيارة أظن أن أبي لا زال حيا، وبعد أن بعتها علمت أن أبي قد مات قبل شهرين، وأن هذه السيارة من مالي أنا لأنها صارت بالإرث في نصيبي، واضح؟ إذن عندما بعت السيارة بعتها وأنا أظن أنها ملك أبي، لكن في الواقع في الحقيقة في نفس الأمر هي ملك من؟ ملكي أنا، هل يصح البيع أو لا يصح؟ يصح البيع. لماذا يصح؟ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما كنت تظن، أنت كنت تظن أنها ملك أبيك، دعك من الظن في العقود، واضح؟ إذن نقول العبرة في العقود بما في نفس الأمر ليس بما في ظن المكلف، هذا في العقود. طيب في العبادات، قال العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف، لا بد من الاثنين، لا بد أن يكون في الواقع ولا بد أن يكون في ظن المكلف. هذا الشخص الذي صلى مباشرة، انتبه لا تكتب، هذا الشخص الذي صلى مباشرة دون العلم ودون الظن، مباشرة صلى وصادف أنه صلى في الوقت، صادف أنه صلى في الوقت، هذا تحقق له أنه طابق ما في نفس الأمر، لكن هل حصل له ما في ظن المكلف؟ لم يحصل، إذن لا تصح صلاته. لا بد من أمرين، لا بد أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر، ولا بد أن يكون موافقا لما في ظنه. فلو حصل واحد فقط فلا تصح العبادة. وأعطيك مثالا آخر، هذا على سبيل المثال، نفترض أنه ماء طاهر غير مطهر، أنا أظن أنه ماء طاهر غير مطهر، هل يجوز الوضوء به؟ لا يجوز، لا يصح الوضوء به، مع ذلك توضأت به، وبعد أن توضأت به وأنا أظن أنه طاهر غير مطهر، بعد أن توضأت به جاء شخص وقال لي هذا الماء الذي توضأت به ماء طهور، قلت له أنا أعرف أنه طاهر غير مطهر، قال لا أنا صببت ذاك واستبدلته بماء طهور، واضح؟ استبدلت الماء بماء طهور. إذن في الواقع في الحقيقة أنا توضأت بماء طهور أو بماء طاهر غير مطهر؟ بماء طهور في الواقع، وكنت أظن ماذا؟ أنه طاهر غير مطهر، هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ على القاعدة، على القاعدة يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح أو لا يصح على القاعدة؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه وإن كان طهورا في نفس الأمر لكنه لم يكن طهورا في ظن المكلف. واضح أو لا؟ واضح؟ إذا مش واضح سأعيد. واضح إن شاء الله، واضح واضح إن شاء الله. طيب، إذا نقول فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت. لماذا؟ ما القاعدة؟ نقول لأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. ثم قال والخامس استقبال القبلة أي الكعبة، سميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وسميت كعبة لارتفاعها أي لارتفاعها عن غيرها. قال واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. قال واستقبالها بالصدر أي أن الواجب استقبال القبلة بالصدر، بمعنى آخر أنه لو التفت في أثناء الصلاة، التفت هكذا أو التفت هكذا في أثناء الصلاة صلاته صحيحة، لأن الالتفات مكروه، الواجب أن يبقى الصدر إلى القبلة. أما لو انحرف بصدره القبلة هنا فانحرف هكذا مثلا الصلاة باطلة، أما لو القبلة هنا فانحرف هكذا أو انحرف هكذا الصلاة صحيحة، لأن الواجب استقبال القبلة بالصدر ليس بالوجه، استقبال القبلة بالوجه مستحب ليس واجبا. تمام؟ قال هنا واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، قوله لمن قدر عليه أخرج من كان عاجزا كشخص ربط إلى غير القبلة، فهذا يسقط عنه استقبال القبلة. قال واستثنى المصنف ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالين. متى يجوز أن يترك الإنسان استقبال القبلة؟ قال يجوز أن يترك الإنسان استقبال القبلة في حالين. الحالة الأولى في شدة الخوف في قتال مباح، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً، هذا لقول الله عز وجل في سورة البقرة فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً رجالا يعني على أرجلكم، ركبانا أي راكبين. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع مولى ابن عمر قال: ولا أراه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا لم يقل ابن عمر عن اجتهاد خاص، وإنما قاله مستندا لكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقال هنا: في شدة الخوف في قتال، لكن شرط أن يكون هذا القتال قتالا مباحا. ما معنى قتال مباح؟ المقصود بالمباح هنا أن يكون القتال قتالا مشروعا، المباح هنا بمعنى المشروع، وإلا فقد يكون هذا القتال قتال واجب، وقد يكون قتالا مستحبا، واضح؟ فالمقصود بقوله مباح أي مشروع، ليدخل فيه قتال المسلمين ضد الكفار، هذا قتال مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وليدخل فيه أيضا قتال الفئة العادلة ضد الفئة الباغية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا قتال مشروع. ففي القتال المشروع يسقط استقبال القبلة. تفهم من هذا أن القتال لو كان محرما كما لو كان قتال بين مسلمين البين من أجل أمور دنيوية، من أجل مثلا مناصب، من أجل أموال، قتال بين المسلمين البين، هذا لا يجوز فيه ترك الاستقبال. وكذلك قتال الفئة الباغية ضد الفئة العادلة، لا يجوز لأصحاب الفئة الباغية أن يتركوا الاستقبال، استقبال القبلة، لأن قتالهم هذا قتال ممنوع. فقال هنا: في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا، أي أنه يسقط استقبال القبلة سواء كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال: وفي النافلة في السفر على الراحلة. عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول قال في النافلة، تفهم من هذا أنه في صلاة الفريضة يجب استقبال القبلة، يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض في أثناء السفر. الشرط الثاني قال في السفر، تفهم منه أنه في الحضر يجب عليه أن يستقبل القبلة في صلاة النافلة، إنما يسقط عنه استقبال القبلة إذا صلى النافلة في السفر، أما في الحضر إذا صلى النافلة فيجب عليه استقبال القبلة. إذن القيد الأول أن يكون في النافلة، القيد الثاني أن يكون في السفر، القيد الثالث أن يكون على الراحلة، وهذا القيد ليس مرادا، بمعنى أنه سواء كان الإنسان يتنفل وهو على الراحلة أو يتنفل وهو ماشي يجوز له في الحالتين أن يصلي إلى غير القبلة، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان يسبح على راحلته. ما معنى يسبح؟ أي يتنفل، يصلي السبحة. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يتنفل إلى غير القبلة، لكن هل لابد أن يكون راكبا على الراحلة؟ قال العلماء: لا، سواء كان راكبا أو كان ماشيا. من أين أتيتم بالماشي؟ قالوا: الماشي قياسا على الراكب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التنفل إلى غير القبلة للمسافر من أجل ألا يترك الإنسان الأوراد، أوراد الصلوات، يحافظ على النوافل. وهذا الأمر موجود في الراكب وموجود أيضا في الماشي. إذن الماشي أيضا يجوز له أن يصلي النافلة إذا كان مسافرا أن يصليها إلى غير القبلة، لكن قال الفقهاء الماشي يجب عليه أن يستقبل القبلة في مواضع وله أن يمشي في مواضع. متى يستقبل القبلة ومتى يمشي؟ قالوا في أربع مواضع يجب أن يستقبل القبلة، وفي أربع مواضع يجب أو يجوز له أن يمشي. يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يستقبل القبلة عند الركوع، يستقبل القبلة عند السجود، يستقبل القبلة عند الجلوس بين السجدتين. في هذه المواضع لابد أن يستقبل القبلة، واضح؟ متى يجوز له ألا يستقبل القبلة؟ عند القيام، عند الاعتدال، عند التشهد، عند السلام. بمعنى أنا أسافر إلى ذلك الاتجاه وأنا ماشي، فأردت أن أكبر تكبيرة الإحرام، أريد أن أصلي الضحى، فأول ما أريد أن أكبر تكبيرة الإحرام أتوجه للقبلة وأكبر، ثم أستقبل الجهة التي أريد السفر إليها وأمشي وأنا أصلي، واضح؟ ثم إذا جاء وقت الركوع أستقبل القبلة وأركع، بعد الركوع أعتدل أمشي، إذا جاء وقت السجود أستقبل القبلة وأسجد وأجلس بين السجدتين وأستقبل القبلة، فإذا جاء موضع التشهد أمشي وأقرأ التشهد وأنا ماشي وأسلم وأنا ماشي. فعندك أربعة أركان يجب عليك أن تستقبل القبلة فيها، وعندك أربعة أركان يجوز لك ألا تستقبل القبلة فيها. هذا أمر. أمر ثاني، انتبه معي، أنت عندما تكون مسافرا إلى جهة غير القبلة يجب عليك أن تستقبل الجهة التي أنت مسافر إليها، تمام؟ يجب عليك أن تستقبل الجهة التي أنت مسافر إليها، ولا يجوز لك أن تنحرف عنها إلى غيرها إلا إلى القبلة. أنا سأسافر إلى ذلك الاتجاه والقبلة بهذا الاتجاه، فأستقبل الجهة التي أنا أريد السفر إليها، فلو انحرفت هكذا عالما عامدا، بل قال بعض الفقهاء حتى لو لم يكن عامدا فالصلاة تبطل، واضح؟ لكن لو انحرفت عنها إلى القبلة فالصلاة صحيحة، لا مشكلة، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي النافلة في السفر على الراحلة، فللمسافر سفرا مباحا، يعني سفر مباح يعني ليس سفر معصية، ليس سفرا محرما، لأن السفر المحرم سفر المعصية لا يجوز فيه الترخص، لأن القاعدة الفقهية تقول الرخص لا تناط بالمعاصي. قال: فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا. تقدم معكم أننا قسمنا السفر إلى سفر قصير وسفر طويل، وقلنا إن الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل أربع: مسح الخفين ثلاثا، قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين، والإفطار في رمضان. هذه تتعلق بالسفر الطويل، غيرها من الرخص يجوز أن تفعل في السفر القصير. هذه الرخصة مما يجوز أن يفعل في السفر القصير، حتى لو كان السفر مثلا 40 كيلو، 50 كيلو، واضح؟ 60 كيلو، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة. لا يشترط أن يكون السفر طويلا، بمعنى لا يشترط أن يكون السفر مسيرة يومين، بمعنى لا يشترط أن يكون السفر 83 كيلومتر فصاعدا، لا يشترط ذلك. فقال المؤلف: فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل صوب مقصده. ما معنى صوب مقصده؟ يعني في الجهة التي يريد السفر إليها. قال: وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا، بل يومئ بركوعه وسجوده. اليوم تقول راكب الباص، راكب الطائرة، لا يجب عليه أن يركع ويسجد، يكفي أن يفعل هكذا في الركوع وأن يفعل هكذا في السجود، يومئ راكعا وساجدا، يكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. تمام؟ قال: بل يومئ بركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وأما الماشي، أما الماشي فيتم ركوعه وسجوده. ما معنى يتم؟ يعني يركع، لا يومئ، لابد أن يركع ركوعا، ويسجد، لا يومئ بالسجود، لابد أن يسجد سجودا، ولا بد أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة، بل لابد أن يكون الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين إلى القبلة، لابد أن تكون هذه الأركان الأربعة إلى القبلة. تمام؟ فقال: وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. نقول: يمشي في القيام، ويمشي في التشهد، ويمشي في الاعتدال، ويمشي في السلام. فنقول: يمشي في أربعة ويستقبل القبلة في أربعة، صح؟ يمشي في أربع، في ماذا يمشي؟ يمشي في القيام والاعتدال والتشهد والسلام، ويستقبل القبلة في أربعة: في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع، وفي السجود، وفي الجلوس بين السجدتين. واضح؟ وهنا تأتي مسألة: هل يجوز للإنسان، هذا طبعا الكلام في الماشي، قلنا الماشي يستقبل القبلة في أربعة أشياء وجوبا، يستقبل القبلة في أربعة أشياء وجوبا. طيب الراكب هل يجب عليه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا؟ الراكب هل يجب عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا؟ قال الفقهاء: إذا كان يسهل عليه ذلك يجب. مثلا لو كان مسافر على جمل أو مسافر على خيل يسهل عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا كان مسافرا على باص يصعب جدا. إذا كان يسهل عليه ذلك يجب، إذا كان يعسر عليه ذلك لا يجب. هذا بالنسبة للراكب. تمام؟ إن شاء الله. سؤال يتعلق بهذا حتى ندخل بعد ذلك في الأركان بعد الاستراحة. هل عندكم سؤال يتعلق بهذا؟ واضح؟ إن شاء الله. نقف هنا إذن، نترك أركان الصلاة إلى بعد الاستراحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.